والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأمرنا الله باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم ألا يخالف في ذلك ولا ينفعه تقليد أحد ولو كان من عباد الله الصالحين، لا ينفعه التقليد، تقليد الآباء الأجداد، تقليد حتى الأئمة وإن كانوا هم معذورون فهم مأجورون، إن كانوا هم معذورون ومأجورون، إلا أنك غير معذور في تقليدهم، ولا دليل عندك فيما تفعل أو فيما تذر، فالواجب عليك أن تفعل ما أمرك الله وما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ستسأل عنه في قبرك، لن تسأل عن أحد سواه عليه الصلاة والسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ تقول ماذا؟ ها لا أدري، أو تقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، الله جاءنا بالبينات فصدقناه واتبعناه، هذا هو الذي ستسأل عنه في قبرك وستسأل عنه يوم القيامة، ولا سألنا الذين أرسل إليهم ولا سألنا المرسلين، ما تسأل عن مخالفة أحد كما قال ابن القيم رحمه الله، ولو خالفت من في الأرض كلهم جميعا واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ما سألك أحد عن مخالفة هؤلاء، وإنما يسألك عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الناس جميعا على خلاف هذا، فاتبه واحذر أن تخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعد للسؤال جوابا، أعد للسؤال جوابا، لماذا أنت فعلت كذا ولماذا لم تفعل؟ قل أنا رأيت الناس يقولون شيئا فقلت، أو رأيت الناس، أنا نشأت على المذهب المالكي أو المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي، ما ينفعك هذا يوم القيامة، أنا أمرتك، يقول الله لك أنا أمرتك باتباع فلان أو فلان، بتقليد فلان أو فلان، لا، العلماء ما هم إلا وسائط بالشرع وبالدين الذي جاءوا به من عند الله، الذي اتبعوه من كلام الله وكلام رسوله، أما ما تجتهد اجتهادات وهم بشر يخطئون ويصيبون وأخطأوا فيه في هذا الاجتهاد لمخالفة النص أو مخالفة الحديث، فهذه يعني هذا التقليد لهم في مثل هذا مصيبة كبيرة، يعني كم وكم من حديث في الصحيحين وغيرهم في رفع اليدين في الصلاة، والمذهب الفلاني ليس فيه رفع يدين، ليس فيه رفع يدين، ممنوع إلا في التكبيرة الأولى فقط، بعد ذلك ما في رفع، تتبع من، تعمل بقول من، تفعل في فعل من، المذهب أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو اعتبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إماما من الأئمة أصحاب المذاهب، من أولى بالاتباع، قول فلان أو قول فلان؟ ما وصل الإمام هذه الأحاديث واجتهد، خلاص يسألك الله عن الأحاديث التي جاءتك، الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم رفع في أربع مواطن حديث ابن عمر، وورد عن غيره حتى في المواطن كلها، حتى في الركوع والسجود كله في رفع، أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفأجور الإمام فيما اجتهد فيه، ولم يصله الحديث أو الأحاديث هذه، بل ألف بعضهم كالإمام البخاري كتاب كامل، جزء كامل رفع اليدين في الصلاة، فيها من الأحاديث متواترة لا شك فيها والأثار. لماذا نحن ندع كل هذا؟ لأن الإمام الأعظم قال كذا، أو لأن مذهب، حتى ممكن لا يكون قول الإمام هذا هو قول المذهب، ألا ترفع يديك إلا عند التكبيرة الأولى. فهذه مصيبة سيسألك الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة، لماذا خلفت؟ إذا قلت الإمام ما أمرتك باتباع الإمام مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التعصب، وقل الإمام ينفعك. الإمام معذور ومأجور، وأما أنت يا مسكين أضعت نفسك بتقليدك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. أهم شيء أن تكون على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم، حتى لا يقع المسلم في يعني هذه الهاوية. وهذا مثال من عشرات ومئات بل ولوف المسائل. نعم. وقال الإنسان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. آمين. يخبر تعالى عما خطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده، فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات، فقام فيهم إبليس لعنه الله حينئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم، وغبنا إلى غبنهم، وحسرة إلى حسرتهم، فقال: إن الله وعدكم وعد الحق، أي على ألسنة رسله، ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة، وكان وعدا حقا وخبرا صدقا، وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم كما قال الله تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال: وما كان لي عليكم من سلطان، أي ما كان لي عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا حجة على صدق ما وعدتكم به إلا أن دعوتكم. وما كان لي عليكم من سلطان، ما عنده هذا اللعين حجة ولا دليل فيما دعاهم، مجرد أن وسوس إليهم وزين لهم هذه الأعمال اتبعوه وتركوا الحق الذي جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك أمر مهم، أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للشيطان قوة قاهرة عليك أن تفعل، وإنما شأنه فقط وقدره هو الوسوسة، يعني لا يقصرك قصرا ويكرهك إكراها على فعل معصية، وإنما يزين ويوسوس فالحمد لله الذي رد أمره إلى الوسواس كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يعني ليس له قدرة على إضلالك وحملك على ما يريد بالقوة يعني القوة الجبرية، وإنما هذا فقط مجرد وسوسة. فإن استعذت بالله وذكرت الله وقلت آمنت بالله يأتيك بوسواس حتى الكفر، هذا قدره. انتبهوا لهذا، يعني هو لا أحد يستطيع يوم القيامة أن يقول والله الشيطان هو الذي حملني على هذا، لا، وإنما حده هو الإغواء والوسوسة فقط، هذا حده ومقداره، ولا يقدر على أكثر من ذلك. نعم. نعم. وهذا طبعا الـ يعني وسوسة الشيطان غالبا تكون لمن استجاب، ومن يعني عياذ بالله كان بعيدا عن التوحيد وبعيدا عن الإخلاص، هذا يأتي إليه الشيطان ويوسوس له. أما القلب الممتلئ بنور التوحيد والسنة ومعظم لأمر الله ومكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا اقترب من هذا القلب حرقه الله، ما يقدر أن يصل إلى قلب المؤمن لكثرة ما عنده من هذا. لذلك الوسواس الخناس يوسوس متى؟ إذا كانت الغفلة، فإذا ذكر الله خنس الخبيث. وفي قوله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله على كل حال إذا تذكرنا ذكرنا إن شاء الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فإذا كان الإنسان بعيدا عن الله بعيدا عن ذكره بعيدا عن توحيده، فيقترب منه الشيطان ويوسوس له ويفعل ما يشاء به. وأما إذا كان ذاكرا لأوامر الله وذاكرا لله عز وجل، فالخبيث هذا يخنس ويبتعد ولا يقدر على شيء، ويفوت من عبد الله المؤمن يفوت كل شيء ولا يقدر على شيء. بقدر ذلك، لكن يعني العبد المؤمن يتذكر ويرجع ويتوب ويستغفر، وإلا فجميع الذنوب تكون بسبب يعني أن الله يتخلى عن عبده والشيطان يقترب من هذا العبد. نعم. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي بمجرد ذلك، هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به، فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه، فلا تلوموني اليوم ولوموا أنفسكم، فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل. ما أنا بمصرخكم،

سهل اجتثاثه ويسير جدا القضاء عليه ولا يثبت أمام الحق. فكلما عظم عندك الحق وقمت به فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فيذهب الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كل حق لا بد أن يقضي على الباطل بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وزهق ما يبقى شيء. الإشكال في أهل الحق وتقصيرهم بالقيام بالحق، وإلا فلا يقف أمامه أحد ولا يقف أمامه شيء من الكفر والفساد والفسق والضلال والبدع والأهواء، كل هذا لا يقف أمام الحق. فلذلك قوموا وادعوا إلى الله عز وجل على بصيرة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحكمة والموعظة الحسنة، وانظروا إلى عاقبة ذلك من خير في أمة الإسلام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا.